بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قوله باب الوفاء، الوفاء إتمام الشيء من غير نقص ولا نقض، والعهد هو الميثاق. وقوله وإنجاز الوعد، الإنجاز بمعنى إتمام الشيء على وجه الكمال، والوعد هو الإخبار عن فعل أمر في المستقبل يتعلق بالغير، سواء كان مطلقاً أم معلقاً على شرط، بأن يقول مثلاً لآخر سأعطيك كذا، أو كان معلقاً على شرط بأن قال إن فعلت كذا أعطيتك كذا، وكلاهما يجب الوفاء به. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات. الآية الأولى قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أوفوا بالعهد أي أتموه من غير نقض ولا نقص، والعهد هو الميثاق. وألف العهد هنا للجنس، فيدخل في ذلك جميع العقود والعهود والمواثيق. وقوله وأوفوا بالعهد، العهد نوعان: عهد مع الله عز وجل، وعهد مع عباد الله. فالعهد مع الله تعالى هو عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولهذا أخذ الله تعالى على عباده العهد والميثاق بذلك، فقال عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. والثاني عهد مع عباد الله، وهو ما يكون بين الناس من العهود والعقود والمواثيق، وكلها يجب الوفاء بها. ثم قال: إن العهد كان مسؤولا. هذه الجملة تعليل للأمر بالوفاء بالعهد، وأن العهد كان مسؤولا أي سيسأل عنه المعاهد هل وفى بعهده أم لم يفي بعهده. فهذه الآية الكريمة فيها دليل على وجوب الوفاء بالعهد، سواء كان عاما أم خاصا، وسواء كان مما يتعلق بحقوق الله أم بحقوق عباده. ومنها أيضا وجوب الوفاء بالنذر، لأن النذر مما يعاهد العبد ربه عليه، والمراد إذا كان النذر نذر طاعة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع. ومنها أيضا أن الإنسان سوف يسأل عن جميع العهود والعقود والمواثيق هل وفى بها كاملة أم نقص منها شيئا، وسوف يحاسب على ذلك. أما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أي أذعنوا وصدقوا وانقادوا. أوفوا بالعقود أي أتموها من غير نقص ولا نقض. وقوله العقود جمع عقد، والعقد ما يتعاقد الناس عليه من العهود والمواثيق وغيرها. والعقد نوعان: عقد مطلق وعقد مقيد. فالعقد المطلق ما لم يضف إليه أحد المتعاقدين شيئا بل أبقياه على إطلاقه، كما لو قال مثلا: بعتك هذا العقار، أو بعتك هذه السيارة من غير أن يشترط شروطا، أو قال: زوجتك موليتي ولم يشترط شروطا. والنوع الثاني من العقود عقد مقيد، وهو ما أضاف إليه أحد المتعاقدين شيئا من الشروط التي له فيها مصلحة، كما لو قال: بعتك هذا العقار بشرط أن أبقى فيه مدة سنة، أو قال: زوجتك موليتي بشرط أن يكون مهرها كذا، أو بشرط أن تمكنها من الدراسة أو الوظيفة ونحو ذلك، فيجب الوفاء بذلك. وعلى هذا فقوله عز وجل أوفوا بالعقود يشمل أصل العقد ووصفه. والشروط من أوصاف العقود، والشروط هي ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه مصلحة. فهذه الآية الكريمة فيها دليل على وجوب الوفاء بالعقد، سواء كان وفاء بأصله أم بوصفه، وهي الشروط التي تكون بين المتعاقدين. ومنها أيضا تحريم الوفاء بالشروط المخالفة للشرع، لأن شرع الله عز وجل مقدم على ما يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما. فلو قال مثلا بعتك هذا العقار أو بعتك هذه السيارة بشرط ألا تنتفع بها وألا تبيعها وألا تهبها ونحو ذلك، فهذه شروط فاسدة لا يجوز الوفاء بها، لأنه جمع بين الشيء وضده. لأن مقتضى العقد أن يكون المشتري حراً يتصرف في ملكه كيف شاء، فإذا اشترط شرطاً يرفع هذا المقتضى فإنه يكون شرطاً فاسداً. وكذلك أيضاً لو اشترطت المرأة على الزوج أن يطلق ضرتها فقالت قبلت نكاحك بشرط أن تطلق زوجتك الأولى أو زوجتك الثانية إذا كانت ثالثة، فإن هذا الشرط شرط فاسد لا يجوز الوفاء به، لأن فيه عدواناً على الغير. وأما إذا اشترطت عليه ألا يتزوج عليها فإن هذا الشرط شرط صحيح إذا رضي به الزوج. والفرق بينهما أن اشتراط المرأة أن يطلق ضرتها فيه عدوان على الغير، وأما اشتراطها ألا يتزوج عليها فليس فيه عدوان على الغير، بل لها مصلحة في ذلك، وهي أن تنفرد به وألا يكون لها ضرة يكون بينها وبينها نزاع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.